لما قتل نفسه الآن ظاهر أنه ما يدرى هل تاب. إذا قتل نفسه فرق بين من قتل نفسه ومن قتل الحدود. اللي قتل الحدود هذا أقيم على حد كفارة له، واللي قتل نفسه عاصي وارتكب الكبيرة الآن، والله أعلم عاد فيما بينه وبين الله. هذا ها حديث عبادة، فمن فعل شيء من ذلك فأخذ عقب به فهو كفارة له. صحيح، توبة كفارة والحد كفارة، هذا كفارة هذا كفارة، كلهم سوا. نعم كلهم هذا طهارة هذا طهارة. نعم، وإذا جمعوا إذا تابوا وقيموا على الحد جمعوا بين الطهارتين. نعم، لكن إذا الأولى في هذا أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يسلم نفسه ليقام على الحد. فإن سلم نفسه وقف على الحد فهو كفارة، وإذا كان تاب صار سمع كفارة طهارة الحد والتوبة. نعم. صلى الله عليكم. باب الصلاة على الطفل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله قال حدثني نعم قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في إسناد محمد إسحاق صاحب السيرة مدلس وقد عن وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، وسيأتي في الآثار اللي بعد هذا والمراسيل أنه صلى عليه. قال عليه عندك الآن. صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدريسه وقد صححه ابن حزم. أين صرح؟ أنا صرح الآن؟ أين أمس رأيك؟ نعم. لكن عنعنة في عمرة بن بكر بنت عبد الرحمن أسأل إليك المنذري قال في سنة محمد بن إسحاق. نعم، ما يضر إذا صرح بالسنة ما يضر، أما يكون جميع الطبقات السند التحديث أسأل إليك المدلس أحسن الله إليك. أيه المدلس لابد صرح، أما غير المدلس لكن هنا عنعنة أحسن الله إليك عند عمرة بن عبد الرحمن. لا هذا مو الآن عبد الله بن أبي بكر عن عام عبد الله بن أبي بكر هذا عبد الله بن أبي بكر غير محمد إسحاق. الشرط أحسن الله عملك الشرط هو يصرح بجميع طبقات السند. لا هو يصرح بالسماع عن شيخه. إذا صرح بالسماع عن شيخه وش عندك؟ قال هنا إسناده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدريسه. نعم. وقد صححه ابن حزم في المحلى ونقل العجلوني في تصحيحه عن ابن خزيمة وحسن إسناده الحافظ في الإصابة. ونقله العجلوني تصحيحه عن ابن خزيمة وحسن إسناده الحافظ في الإصابة. وقال الخطابي هو أحسن اتصالا من حديث عطاء، يعني الحديث الذي بعده عند المصنف. لكن الإمام أحمد قال في رواية حنبل عنه كما في الإصابة حديث منكر. ونقل الحافظ في الإصابة أيضا عن ابن عبد البر أنه قال حديث عائشة لا يصح. لماذا؟ يعني من جهة المتن، يعني السند صحيح لكن المتن منكر. ايش قال الامام احمد؟ ايش وقال؟ لكن الامام احمد قال في روايه حنبل عنه كما في الاصابه حديث منكر. ونقل الحافظ في الاصابه ايضا عن ابن عبد البر انه قال حديث عائشه لا يصح، وهو في السيره النبويه لابن اسحاق روايه احمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير